عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. Od Ebu Muhammeda el-Hasana ibn Ali ibn Ebu Taliba, unuka Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i njegova rejhana mirisnog cvijeta radi Allahu anhuma, prenosi se da je rekao: upamtio sam od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem: ostavi što ti je sumnjivo, a prihvati što ti nije sumnjivo. Hadis bilježe Tirmizi i Nesai, a Tirmizi je rekao: ovo je Hasan sahih hadis.